إنهم في دنياهم سيكونون بعد ذلك قطعا مع المؤمنين الصادقين الذين لم يصدر منهم نفاق، أي معهم في فضيلة الإيمان الصادق، يعين بعضهم بعضا بعون ربهم على كل خير وسعادة، لأن التوبة الصادقة تمحو أي سوء سابق. ثم هم في الآخرة سيشتركون في الجنة مع المؤمنين في حسن جزائهم حسب درجات أعمالهم. إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير. قوله تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، أي وسيعطي الله المؤمنين بكل تأكيد عطاء عظيما هائلا لا يوصف من كرمه الذي لا يوصف ولا يحصى، بما يزيد كثيرا عما يناسب فعلهم وصدقهم، حيث كل خير وأمن وسعادة في الدنيا ثم جنات لا توصف في الآخرة.